فضيلة الشيخ، أهلا بك ومرحبا في لقاء الإيمان. فضيلة الشيخ، ما قول الدين في صوم بلا صلاة؟ ما قول الدين في صوم بلا صلاة؟ صوم بلا صلاة، إنسان يصوم ولا يصلي، معلش يصوم رمضان ولا يصلي. كلمة يصلي دي لازم نقف عندها قبل ما نقول بيصوم ولا ما يصومش. اللي بيصلي نسأله، أنت ما تصليش ليه؟ إن كنت منكرا للحكم تقتل حدبا، رضبت الحكم على الله. ابقى كافر ولا تبقى شويانة، إنما تبقى مؤمن ترضى الحكم على الله. لا، وإن كان كسلا يستتاب 3 أيام ثم يقتل. ما خليش بقى لما بقول له بتصوم ولا بتصليش ليه؟ لأن الصلاة هي الركن الوحيد الذي لا يسقط عن الإنسان أبدا، وهو نايم حرط ما بيقدرش يهز راسه يهز عينيه بالسجود، ما لهاش عذر ابدا. ولذلك كان تكليف الله بالصلاه مباشره، كل امور الاسلام كلفت بواسطه الوحي الا الصلاه. قال له تعالى عندي عشان عايز اقول لك حاجه مهمه. شوف بقى، انت لما تكون رئيس وعندك شيء يعني روتيني بتبعت الولاء على لما يكون مهم شويه تقوم ماسك، والله يا فلان جاي لك ورق كذا يبقى خد بالك منه مش عارف ايه. لما يكون شيء مهم يقول تعالى عندي علشان الصلاه كده بس. ولذلك لا تسقط ابدا. بعدين بقى نيجي نقول له طيب تعالى هات في غير الصلاه بقى، الصلاه عرفنا حكمها، الصوم ما اقدرش اقتله، ولكن خلاص انا اعظه واقول له بشع كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وبعدين أعزله عن المجتمع، نعرف أنه متمرد على الحكم. ولذلك اللخبطة اللي في الفهم في الإرهابيين وغيره يقول لك حجتنا من رأى منكم منكرا فليغيره يده، فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع يقول له يا أخي فبفهم، افهم قول الرسول فإن لم يستطع، يبقى قدر الرسول عدم الاستطاعة بالتغيير باليد، مش كده؟ تمام. ليه؟ قال لك لأنك تغير بيدك عند من لك ولاية عليه، ابنك تتطفح الدم اللي ولايتك عليه تعمل كده تعمله، إنما الأجنبي تعمل كده ما تقدرش، تقوم بالكلمة الطيبة أولا، شتمك وقال لك أنت مالك ومش عارف إيه، غير بقلبك بقى، غير بقلبك. مش معنى تقول إن هذا منكر ويرضيك، لا، خلي قلبك وقلبك شيء واحد، ما يبقاش قلبك متغير عليه لانه بيعمل منكر وتجمع وتضحك وياه وتقعد وتروح له وتزوره ومش عارف ايه، لا، يعزله عن المجتمع. ساعة ما تعزله عن المجتمع يجي صابر. النبي ما عملش سجن، انما ما سجنش المجرم، سجن الحر اللي مش مجرم عن المجرم، وخلاه ما عايش منه كده ويتكلم ده ما يكلموش ويكلم ده ما يكلموش ويكلم ده ما يكلموش، لحد ما حتى قال لمراته اقعد خليه يقرب لك وما خلتش رأوه. هذا الكلام. نعم. فضيلة الشيخ، نعم، قصة سيدنا نوح لم ترد في غير القرآن الكريم. نعم، قصة سيدنا نوح لم ترد في غير القرآن الكريم. إزاي؟ لم ترد يعني لم ترد في التوراة، لم ترد في الإنجيل، لم ترد في يا أخي ده بتاعت فرعون والبحيرة اللي عاملينها له لسه موجودة ايه فيها فلوس أنجلوس، والمركب اللي كان فيها وفرعون وغرق في المية موجودة. ثم ايوه ثم يعني ما جاتش، انما جت في الايه؟ جت في ايه؟ في القرآن. جت في القرآن؟ نعم. القرآن ومهيمنا عليه، انزل الله القرآن مهيمنا على كل الكتب لانه لا بعده شيء. نعم، على عكس قصص كثير من الانبياء. نعم. اللي وردت في الكتب الاخرى اصلها انتهت بايه؟ نعم، انتهت المسألة أيام فضت. نعم، ده هو اللي قال لا تزر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تزرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أود أن أسأل سيادتك سؤال بيواجهنا في كل يوم وفي كل مكان. نعم. وفي كل لحظة أشاهد كثير من الناس يؤدي كل الفروض، يؤدي كل الفرائض، ويستوفي أركان الدين كما يجب أن تكون، ولكنه يوزع أذاه على العالمين في